بكرة ترجع بس ايه مش هتلاقيني وكافي وحب وحب تاني روح وكافي وحب وحب تاني وحب التاني روح وجافي وحب التاني اجري اغرب من زماني شفت الباقي في مين حناني شفت الباقي في مين حناني وحب الثاني روح وجافي وحب وحب تاني اجري واهرب من زماني شوف تلاقي في مين حناني شوف تلاقي في مين حناني شوف وان فرحت في يوم ولا شفت الحب كله والهنا مني انا والهنا ما غيري حيكون ضانا حيكون وحب تاني روح وجافي وحب تاني اجري واهرب من زماني شوف تلاقي في مين حناني شوف تلاقي في مين حناني Thank you. Thank you. كفيني. شيء غريب وحب الثاني روح.